كحال الملك الكذاب والشيخ الزاني والفقير المستكبر، فكلهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فكيف إذا تواطأ قوم على ما لا تدعو الفطرة إليه ولا تدل الطباع عليه؟ وقد قص الله علينا من خبر أهل سدوم قوم لوط عليه السلام من ذلك أسوأ الخبر، إذ جمعوا مع الكفور فجورا لم يسبقوا إليه. قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال: رب انصرني على القوم المفسدين. فما قبح الله فعلا بعد الكفر كما قبح أفعالهم. ولا يعلم في كتاب الله جرم اجتمع فيه الوضاعة والدناءة والنجاسة والمهانة كما اجتمع في فسقهم مع جرأة ووقاحة وصفاقة لا تخطئها في أمثالهم إلى يوم الناس هذا. ولكل قوم وارث، وها هم اليوم يجمعون أمرهم وشركاءهم وكيدهم ومكرهم وأذاهم على كل مستنكر لفعلهم، على كل مستنكر لفعالهم متبرئ من أحوالهم ولو كان أخا لهم في الكفر. فالفاحشة لهم شريعة، والتطهر في دينهم جريمة، كما قال أسلافهم من قبل: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وليس الكلام في من تنازعته الذكورة والأنوثة فكان مشكل الحال بالتساوي أو بالغلبة أو نحو ذلك من الأدواك من الأدواء، فسلك في رفع ذلك من مباح الأسباب ما تيسر له، وإنما في من فسدت طباعهم فعدلوا عن الصحيح إلى القبيح. فمن غلبت عليه شقوته بهذه الفاحشة فهو على ذنب عظيم وجرم جسيم، يذهب الدين والمروءة والخلق، ويفسد الطبع، ويسود الوجه والقلب. وأما من استحسنه استباحة واعتقد حله، أو سوى بينه وبين ما أحل الله، ورجع حكمه إلى العوائد البشرية والحرية الشخصية، فهو كفر بواح وردة صراح يستتاب صاحبها تحت سلطان الشرع، فإن تاب وإلا قتل. هذا ولو لم يكن من أهل تلك الفعلة، كحال امرأة لوط عليه السلام. وقل مثل ذلك في اكتفاء النساء بالنساء، أجلكم الله. أيها المسلمون، إن الله استودعكم حواسكم واستأمنكم على أسماعكم وأبصاركم وما ينفعل لها منكم، وأودع صدوركم قلوبا هي محل نظر ربكم فيكم، وإنما ينقش في قلبك ما ترى وما تسمع، بل وما تذوق وما تمس. فانظر أي قلب تستقبل به نظر ربك، واحتكم إلى ما يسبق إليه عفو خاطرك، وتبادر إليه غفلة جوارحك، ويدندن به سهو لسانك، فإنه حشو قلبك ومرآة باطنك. وانظروا إلى من تحت أيديكم من الأهل والذرية، فإنكم عنهم مسؤولون وبذلك مجزيون. وها هم أولاء أعداء الطهر يغزونكم ظاهرا وباطنا، كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا. وما كانت أولى معاركهم وما كانت تلك أولى معاركهم ولن تكون آخرتها. فكلما آنسوا منكم نزولا ازدادوا سفولا حتى تكونوا في الكفر سواء، فما أنتم فاعلون؟ ومن ظن أنه لو ترك ترك فهو غافل. فسنة التدافع أن من لم يدفع أن من لم يدفع دفع فسنة التدافع أن من لم يدفع دفع ومن لم يصرع صرع. وإن عدوك لا يجرؤ عليك ويستمرئ أذيتك حتى يؤنس منك ضعفا أو استجابة أو غفلة. ولا نعلم في كتاب الله وخبر الأولين عقوبة كانت أشد ولا أشنع من عقوبة قوم لوط عليه السلام، مع ما وصفوا به من الإجرام والفسق والفحش والإفساد. قال الله عز وجل: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا إله إلا الله شهادة بها النجاة والشفاء، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا أنه لا أكرم على الله من أهل الإيمان، ولا أكرم منهم عليه وأقرب إليه من أنبيائه ورسله، فسلَّم ذواتهم فكمَّلها، وأسماءهم فجمَّلها، وجعل سبحانه السلام عليهم لهم شعارًا بين تسبيحه وتحميده، فقال عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فكما أنا لا نسلم لأهل الفاحشة ما تسموا به مما يستدفعون به الشناعة، ويشوهون الأسماع، ويضللون الأفهام، ويستميلون القلوب، ولطالما فعل العبث بالمصطلحات ذلك، فإنا نسلم اسم نبي الله لوط عليه السلام من نسبة فعل قومه إليه، فلينسبوا إلى كل لفظ شنيع وفعل قبيح، فلينسبوا إلى أي لفظ شنيع وفعل قبيح، أو إلى قرية أسلافهم، فهم سدومية أنجاس، ليسوا من نبي الله في شيء. وإنهم لم يكتفوا بتلويث السمع والأبصار والأفئدة وإيذاء الخلق حسًا ومعنى، حتى عمدوا إلى آية كونية وبديعة ربانية تولد مع التقاء الضياء، تنشأ مع التقاء الضياء بنداوة السماء، فتكتحل الأحداق منها بكل لون بهيج، فتكتحل الأحداق منها بكل لون بهيج، فاتخذوها لهم شعارا، مؤتمرين بأمر الشيطان الذي قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأورثوا النفوس من زينة الله نفورا، بعد أن كانت تملأها فرحًا وسرورًا. والله عز وجل يقول: قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةً يوم القيامة، كذلك نفصِّل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرَّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا، وصلوا وسلموا عباد الله على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله،